وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويستمر التكبير أدبار الصلوات إلى عصر آخر أيام التشريق، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. ولفعل الصحابة، فقد سئل أحمد رحمه الله فقيل له: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. فاشتغلوا بذكر الله وبسائر الطاعات، وتعاهدوا أرحامكم، وسلوا سخائم صدوركم، وكونوا عباد الله إخوانا، واعتنوا بالحشمة والحياء والحجاب في نسائكم عند خروجهن في زيارة أو نزهة، فأنتم مسؤولون عنهن يوم القيامة. عباد الله، إن هذه الجمعة جاءت في يوم عيد، وقد ثبت في الأدلة الصحيحة أن من صلى العيد فهو بالخيار، إن شاء صلى الجمعة كما فعلتم، وإن شاء صلى الظهر وتكفيه عن الجمعة، ومن لم يصلي العيد فيجب عليه أن يصلي الجمعة، فإن لم يجتمع في الجامع العدد الذي تصح به الجمعة صلاها ظهرا. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أزواجه أمهات المؤمنين وسائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم أحسن البطانة وأصلحها وأبرها. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واحفظ الحجاج والمعتمرين، ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.